يحمد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا شك أن من أفعال الله تبارك وتعالى الحسنة الجميلة هو إنزاله هذا القرآن، كلامه سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد. حمد الله تبارك وتعالى نفسه على إنزال هذا الكتاب، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده، عبد الله تبارك وتعالى محمد صلوات الله وسلامه عليه. وصفه الله تبارك وتعالى بالعبودية هنا، وهذا موقع شريف وهو إنزال الكتاب، وذلك أن العبودية لله أشرف الأسماء وأشرف يعني المقامات، أشرف مقام ممكن أن يصرف الإنسان أن يكون عبد لله، تتحقق فيه العبودية لله، العبودية الاختيارية لله تبارك وتعالى. ونقول الاختيارية لأن كل الناس هم عبيد لله تبارك وتعالى، كل الخلق عبيد الله، ولكن هناك من يعبد الله يختار أن يكون عبد لله تبارك وتعالى بالإيمان به وتقواه والسير في طاعته سبحانه وتعالى، فيتعبد العبودية الاختيارية. ومنهم من هو عبد الله تبارك وتعالى جبرا، كل العالم مسلم لله تبارك وتعالى. ومحمد صلوات الله وسلامه عليه هو العبد الذي اختار الإيمان وسار فيه، وأكرمه الله تبارك وتعالى بالنبوة والرسالة وشرفه واصطفاه، فهو عبده الصالح طيب رسول الله ونبيه صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا القرآن كتاب لأنه مكتوب في السماء، قد كتب في الأرض، هو أعظم كتاب عرفته الأرض، اختصه الله تبارك وتعالى بخصائص لم يختص بها كتاب أنزله من قبل، ولا يمكن أن يدانيه أي كلام للبشر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ثم وصف الله هذا الكتاب، قال: ولم يجعل له عوجا، لم يجعل لهذا الكتاب عوج. العوج هو الميل عن يعني عن الاستقامة، ما جعل الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب أي عوج، لا في رفض ولا في معنى، بل جعله سالما من كل عيب ونقص. فهو من حيث الصدق كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم من حيث المضمون لا يختلف معنى فيه عن معنى، كله الكلام كلام يصدق بعضه بعض. ثم هو من حيث الصياغة والكتابة الله تبارك وتعالى جعله في قمة البلاغة، لا تدانيه بلاغة ولا فصاحة، بل لو اجتمعت العرب كلها، بل الناس كلهم، بل الإنس والجن على أن يأتوا ويصوغوا كلاما مثل كلامه مثل صياغته يستحيل لأي معنى من المعاني. والتحدي فيه إنما هو التحدي في الصياغ في الأسلوب، وليس التحدي في المعنى، فإن المعنى لا تبلغه، لا يبلغه أحد، لأنه قد نقل لنا الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، وكيف لأحد أن يطلع على يعني الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالتحدي في القرآن إنما هو بألفاظه، بألفاظه وجمله وليس بمعانيه، فمعانيه لا يقدر على أن يعني عليها إلا الله تبارك وتعالى علام الغيوب جل وعلا. فالله لم يجعل القرآن عوج، أي نوع من العوج، ما في عوج في شيء، لا في المعنى وتمت كلمة ربك الصدقة كلها صادقة، ولا في اللفظ، بل هو في غاية الاستقامة، كتاب كله في غاية الاستقامة وفي غاية السلاسة وفي غاية الحلاوة، ولا يستطيع البشر أن يدانوا وأن يأتوا بأسلوب مثل هذا الأسلوب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما، صفة القرآن قيم من الاستقامة، يعني أنه مستقيم لا ينحرف بأي انحراف، ما في انحراف عن الحق في أي انحراف لا صغير ولا كبير، فهو كتاب مستقيم قويم. ثم أنه قيم كذلك من القيمة، يعني ذو قيمة، قيمة عارية، لأنه كلام الله تبارك وتعالى قد جاء بكل معنى، يعني نزل بالحق وبالحكمة من الله تبارك وتعالى، يهدي إلى أقوم سبيل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، للتي هي أقوم في عقائده في شرائعه في الأخلاق في كل شأن من الشؤون، يهدي للتي أقوم. ولم يترك الله تبارك وتعالى شأن من شؤون الناس ليستقيم أمرهم إلا وأنزله في هذا القرآن، كما قال جل وعلا: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهو مبين لكل الأشياء، بهذا المعنى القويم كتاب قيم ذو قيمة، هذه قيمته مع ما فيه من الهداية والرحمة والبيان والبصائر وهدم الباطل، فهو كتاب قيمة عالية جدا لأنه كلام الله تبارك وتعالى قيمة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من حكم انزال هذا الكتاب وغاياته، قال لينذر بأسا شديدا من لدنك، يعني انزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المبارك العظيم القويم لينذر بأسا شديدا من لدنك، يعني لينذر الله تبارك وتعالى بهذا الكلام المنزل من عنده بأس شديد من لدن من عنده، البأس الشديد وهي العقوبة الشديدة، يعني أن الكتاب قد نزل نذارا من الله ببأس شديد من عند الله تبارك وتعالى. فهذا أول هدف من أهداف هذا القرآن، ومثله قول الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يعني ليكون هذا القرآن نذير للناس كلهم، والنذير المخوف يعني يخوفهم من العقوبة الشديدة لله تبارك وتعالى. وهنا يقول لينذر بأسا شديدا من لدنه، حتى ان هذا القرآن ينزل الله تبارك وتعالى فيه انذار واخبار، يا ايها الناس استقيموا على امر الله والا فانتظروا عقوبة الرب التي صفتها كذا وكذا وكذا. فمن مهمات القرآن ان ينذر الله به بأس شديد من لدنه من عند الله، وليتصور كيف يكون عقوبة الله تبارك وتعالى القدر على كل شيء. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا أحد يعذب كما يعذب الله تبارك وتعالى، يعني لا أحد يعذب أعداءه كما يعذب الله أعداءه، ولا يوثقهم كما يوثق الله أعداءه سبحانه وتعالى. مهما بالغ من يعذب، يعني أي من يعذب غير الله، إلا ولا بد أن من يعذبه يهرب منه ينفرد منه، لازم يروح منه في يوم من الايام، اما يهرب وهو حي واما يهرب بالموت، يهرب منه بالموت خلاص، يعذبه حتى يموت، ممكن يعذبه يوم يومين ثلاثة ايام ثم يهرب منه يموت وينتهي. لكن الله تبارك وتعالى يعذب من يعذب، يأتيه الموت من كل مكان ولا يموت ويظل على طول في سجنه في عذابه دائما ابدا. فالله تبارك وتعالى يقول لينذر بأسا شديدا من لدن من عنده، ثم الأمر الآخر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها. نزل القرآن كذلك ببشارة من الله، البشارة هو الإخبار بالنذر، التبشير هو الإخبار بالنذر، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أهل الإيمان والعمل الصالح. جمع الله تبارك وتعالى في البشارة بين من يؤمنون ويعملون الصالح، وذلك أنه لا يكون العبد مستحق للجزاء الأخروي عند الله إلا بهذا بالإيمان والعمل الصالح. وإذا جمع الإيمان والعمل الصالح فإن الإيمان ينصرف إلى عمل القلوب والأعمال الصالحة تنصرف إلى أعمال الجوارح. فعمل الإيمان في القلب اللي هو يعني تصديق بالله تبارك وتعالى، تعظيم الله وخشيته ونعمة إليه وخوفه، وسائر اعمال الخلق. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم اصول الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، هذه اصول الايمان، هذه اصول الايمان، وعملها في القلب التصديق بها والعمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها في القلب من تعظيم الرب والخشيه منه والخوف منه والانابه اليه وتوقيره وتعظيمه سبحانه وتعالى. ثم لا بد ان يظهر هذا على الجوارح من الطاعة في امر الله تبارك وتعالى والانتهاء عن نواهي الصلاة والصيام والزكاة بكلها من تقوى الله، وكذلك بعد ذلك الامتناع عما حرم الله تبارك وتعالى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الصالحات جمع صالحة، والصالح العمل الصالح، والعمل الصالح هو الذي اخبر الله تبارك وتعالى بانه الصالح، لأن الهداية عن الأصلح والأسد إنما هداية الله تبارك وتعالى، الله الذي يعلم الإنسان بنفسه لا يمكن أن يهتدي إلى ما يصلحه وما يفسده، الله الذي هداه سبحانه وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عنه يعني. من أعرض عن ذكر الله لا بد أن يقع يفعل ما يضره وهو يظن أنه ينفعه، هذا على طول معرض عن ذكر الله. فالصالحات التي دلنا الله تبارك وتعالى عليها انها الصالحه، وهي العمل الذي يصلحنا في الدنيا وكذلك له الاجر والمثوبه في الاخره. واعلى هذه الاعمال الصلاه، خير ما وضع الله تبارك وتعالى للناس. جاء القران يبشر هؤلاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات ان لهم اجرا حسنا الجنه، والاجر ثواب الذي ياخذونه على عملهم، حسن اجر حسن. وهذا الاجر والثواب لا شك انه ليس ثمنا للعمل، وانما هو اجر ياجرهم الله تبارك وتعالى به، ليس ثمنا له، وانما فضل واحسان ونعم من الله تبارك وتعالى، لان هذا الاجر لا يمكن ان يساوي عمله مهما كان هذا العمل. عملهم من صلاه وصيام وزكاه في مده عمرهم القليل 100 سنه 200 سنه ما يمكن ان يساوي يعني شبر في الجنة. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فثواب الله تبارك وتعالى خير من هذا العمل، لكن الله تبارك وتعالى جعله عطاء منه وفضل منه سبحانه وتعالى. لكن تكفل الله وأوجب الله على نفسه سبحانه وتعالى أجر من يعمل. قال لهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فهذا أمر الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى قد أوجب عن نفسه سبحانه وتعالى أن يأجر العامل الذي يعمل الصالحات يعطيه أجره، لا بد أن يعطيه أجره سبحانه وتعالى ولا يضيعه سبحانه وتعالى. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرا عنهم سيئات ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فالله قد ألزم نفسه سبحانه وتعالى بأن يأجر العاملين. قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أي عند الله أجرا حسنا. وصف الله هذا الأجر بأنه حسن، وهذا الأجر هو الجنة، ثواب الذي يعطيه الله تبارك وتعالى الجنة. قال ماكثين فيه أبدا. المكوث يعني هو البقاء، بقاء لا انقطاع له، ماكثين فيه ابدا يعني انهم باقين في هذا الاجر والثواب وهو الجنه مكوثا لا انقطاع له ابدا. فهذه هي القران. اذا القران جاء نذير وبشير، نذير للناس يخوفهم عقوبه الرب وبأسه الشديد، وبشير لاهل الايمان والعمل الصالح بان لهم الجنه عند ربهم التي اذا دخلوها خلاص لا يخرجون. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يفصل في النذارة من هذا الذي جاء القرآن ليذكرهم، واختار الله تبارك وتعالى واختص أكبر ناس قالوا مقالة الكفر لله تبارك وتعالى وهم الذين نسبوا إلى الله الولد. فقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. هنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من جملة الكفار، هذه من جملة النذار، لكن هؤلاء هم أكثر الكفار وهم أحقرهم وهم أشدهم يعني خسة، وذلك أنهم نسبوا إلى الله تبارك وتعالى النقص وهم يظنون أنهم قد نسبوا إلى الله الكمال والصفة الحسنة. وينذر أي على الخصوص الذين قالوا اتخذ الله ولدا، والذين قالوا اتخذ الله ولدا طوائف من الأمم. أولا العرب المشركين، العرب المشركون فقد قامت ظنونهم في أن الله تزوج بالجن وولد له الملائكة كما قال تبارك وتعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنه لمحضرون، جعلوا بينه وبين الله وبين الجنة نسب أن الله تزوج منه وأن الملائكة إنما هم يعني نتاج هذا الزواج، زواج الله من يعني الجن. فجاء ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله فإنهم لكاذبون. فهذه عقيدة أول ناس قالوا إن الله اتخذ ولد هم هؤلاء كفار العرب المشركون الذين زعموا هذا الزعم ونسبوه إلى الله تبارك وتعالى. ثم النصارى المشركون الذين قالوا بأن الله تبارك وتعالى يعني له ولد وهو عيسى ابن مريم عليه السلام من مريم عليه السلام، وأن روح القدس من الله تجدلها واعتقدوا بأن روح القدس هو جزء من الله تعالى الله عن ذلك، وأنه قد ولد له المسيح، وأنه ولده البكر الذي لم يولد له غيره، وأن هذا المسيح عيسى بن مريم هو روح القدس والله إله واحد. كلاهما لهم نفس الصفات نفس الإرادة، يخلقون ويرزقون ويحيون ويموتون، على خلافات طويلة فيما بينهم أيهم كانت الأول وجد، الوجد الأب قبل الإبن، ثم وجد بعد ذلك الروح القدس هو منبثق من الأب وحده أو من الإبن وحده أو من الأب والإبن كليهما، إلى فرهات كثيرة أكثر من آلاف الأقوال فيهم يكفر بعضهم بعضا. فهؤلاء الضالون عن الله تبارك وتعالى سبوا الله وشتموه بأن قالوا إن الله اتخذ ولدا هو المسيح عيسى تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والطوائف الثالثة يعني الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم زعموا هذا الزعم لله هم اليهود الذين قالوا في العزير إنه ابن الله. فهؤلاء الله تبارك وتعالى أنذرهم جميعا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من كل هذه الطوائف من المشركين الذين نسبوا الولد إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ما لهم به من علم، كل هذه المقالات التي قالوها لا علم لهم بها، وإنما قالوها كذب وافتراء واتباع للظلم، ولا لآبائهم لهم هم ولا لآبائهم الذين يعني نقلوا هذا الكلام عن غيرهم إلى من نقل هذا الكلام لا علم عندهم بما قالوا. قال جل وعلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت الإثم والوقاحة والخسة والكذب، أنها كلمة كبيرة جدا هذا الذي قالوه في نسبتهم الولد إلى الله تبارك وتعالى. وقد أخبر الرب تبارك وتعالى بأن هذا شتم له، كما في الحديث شتم ابن آدم ولا ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فادعاؤه أن لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم ألد ولم أولد، فالله تبارك وتعالى لا ند له ولا جزء له ولا شبيه له ولا شريك له. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القاهر، الله واحد سبحانه وتعالى القهار الذي لا ند له ولا شبيه له، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، كل شيء غير الله تبارك وتعالى فمخلوق. فالله يقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم، تخرج من أفواههم ليست من قلوبهم، فإنه لا تعقلها قلوبهم، وإنما هم أخرجوها من أفواههم إخراج دون أن يكون قد فكروا فيها ونظروا فيها وعقلوها، ليست بعقل، وإنما فقط كذب افتروه وقالوه بألسنتهم دون تبين دون عقل منهم. قال جل وعلا إن يقولون إلا كذبا، يعني لا يقولون إلا كذبا، ما مقالتهم هذه إلا كذب على الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يعني افترى على الله تبارك وتعالى هذا لا أظلم، ما في أظلم، لا أظلم من افترى على الله كذبا، كما قال تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني هل هناك أحد يرتكب ظلم أكثر من الذي يفتري على الله تبارك وتعالى كذبا؟ فيقول تزوج وولد له وأولاده بنات أو ولد كذا أو هذا ابنه أو هذا ديته وهذا مثله، يفتري على الله الكذب هكذا شيء يعني بالباطل وبالزور، وينسبه إلى الله تبارك وتعالى وينسب له النقص، وهذا من أعظم النقص أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى أن له ند وله شريه وله مديه. فإذا لما يكون لهم نذارة على هذا النحو ينذرهم الله تبارك وتعالى بالقرآن على هذا النحو يبقى هم يستحقون، هؤلاء هم يستحقون بجدارة بأس الله تبارك وتعالى الشديد. إذن هذا القرآن المبارك الذي حمل الله تبارك وتعالى نفسه على إنزاله جاء بهذا البيان العظيم أنه يرفع ويدفع عن الرب تبارك وتعالى هذا الإثم الذي افتراه هذه الملايين المملينة من هؤلاء الضالين الذين افتروا هذا الكذب ونسبوه إلى الله تبارك وتعالى. فكان من خير وبركات هذا القرآن هو الشهادة لله تبارك وتعالى بالحق ونفي هذا الباطل الذي عليه معظم الناس، فمعظم الناس الذين كانوا في الأرض كانوا على هذا الباطل وعلى هذا الإفك يسيرون عليه، العرب المشركين خاطبة والنصارى الذين كانوا في هذا الأرض يملؤون الأرض كلها، وهؤلاء اليهود اللي هم معذور. فهذه عامة طوائف الأرض كلها كانت على هذا الباطل، وجاء هذا الكتاب على هذا النبي الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه ليصحح هذا الاعتقاد الباطل وهذا الكذب على الله تبارك وتعالى، ويرد الناس إلى جادة الحق والصواب، ويجعلهم يشهدون شهادة الحق في الرب الإله سبحانه وتعالى خالق السماء والأرض. فالحمد لله على إنزال هذا الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم هون الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم شأن هذا الكفر الذي عام وقام، وابتعد الناس عن هذا الحق، جاءهم القرآن يوصلهم إلى هذا الحق والناس معرضون، وكان النبي يتقطع قلبه صلى الله عليه وسلم ويكاد يموت هما وغما وحزنا على الناس، فالله تبارك وتعالى يعون عليه ويقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أصلا، يعني لعلك قاتل نفسك أسفا على الناس إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، فلعلك يعني يقول له الله أنت بهذا الحزن والأسف الشديد الذي تفعله في نفسك تقتل نفسك بهذا. وكان الله تبارك وتعالى يقول هون عليه هون عليك، ليس الأمر على هذا النحو، إنما هذا الأمر قائم بمشيئته وقدره سبحانه وتعالى وحكمه الكون القدري، فلعلك باخع نفسك باخع النفس قاتل النفس على آثارهم، على آثارهم يعني سعيا وراءهم إنك تأتي بهم وإلى هذا الحق وترشدهم إلى هذا الحق، خايف على هذه الناس الأمم هذه الضالة التي تكفر التي تقول الله تبارك وتعالى هذا الكذب والإفك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردهم إلى جادة الحق والصواب، ويغلي يعني نفسه وتغلي قلبه حزنا وأسفا على الناس. فالله يقول لعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أسفا منك عليه. ثم أقرأ الله تبارك وتعالى يعني أمره وشأنه الكون القدر، قال إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، جعل الله تبارك وتعالى الأرض زينة لها، زينة لها بالنبات البهيج العظيم وبما بثه من ألوان، ما بثه من الحيوان ومختلفة الأشكال والأبرغ، وما بثه في جنباتها من الجبال مختلفة الألوان والأشكال. فهذه الأرض بما عليها من هذه الخيرات الله تبارك وتعالى جعل مع الأرض زينة لها، وهذه الزينة التي تقطف الأبصار وتأخذ القلوب، ابتلاء منه سبحانه وتعالى واختبار للعباد، هل يأخذ يعني هذا المتاع الدنيوي ويأخذوه ويضعوه في بابه ويعرف ربهم وخالقهم وإلههم سبحانه وتعالى أم يكفر بذلك. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، قال جل وعلا لنبلوهم أي نختبرهم أيهم أحسن عمل، أي العباد أحسن عمل، والعمل لا يكون حسنا إلا بالإيمان والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، وإلا فالخروج عن هذا هو خروج من السوء، فماذا بعد الحق إلا الضلال، يا صراط الله المستقيم يا إما الخروج عن هذا الصراط إلى الضلال. فهذا العمل الحسن، العمل الحسن هو التزام صراط الرب وطريق الرب تبارك وتعالى. وهذه الآية لها مظاهر في القرآن، وهو أن الله تبارك وتعالى خلق العباد ليبلوهم بإحسان عمل، كما قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وقال أيضا جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وقال هنا في هذه الآية جل وعلا إنا جعلنا ما أرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في هذه الأرض وذخرها بما فيها من هذه المشتهيات والمستحبات والزينة لها ليبتلي الإنسان ويختبره سبحانه وتعالى بإحسان العمل. وأحسن العمل اللي هو بالإيمان والعمل الصالح، أن يسير في الإيمان والعمل الصالح. ثم قال جل وعلا: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. في نهاية المطاف، في نهاية المطاف، إنا الله سبحانه وتعالى لجاعلون ما عليها مع الأرض صعيد. الصعيد هو الأرض الفارغة الذي ليس فيها شيء، جرز جافة جلدة ما فيها شيء. وهذا في نهاية الأمر كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا أخذت أرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني أن نهاية ما هذه الأرض أن الله تبارك وتعالى يدمرها ويدمر ما فيها، وذلك يوم القيامة، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يعني أن الله تبارك وتعالى قد جعل أجل ينتهي إليه هذه الحياة، وأن هذا الأجل هو أجل الحساب، وأن هذه الدنيا ستنمو وتكثر ويكثر فيها ما فيها من الخيرات والزينة، وذلك ليبتلي الله تبارك وتعالى العباد لإحسان العمل. فمن سار على الطريق فهذا يعني سلم، ومن ذهب يمينا أو نسارا فهذا هلك. فالله تبارك وتعالى يقول لرسوله: إن حكمة الله تبارك وتعالى في خلق الناس هو أن يتبعوا بإحسان العمل، وأنه ليس كل أحد سيستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، وأن في نهاية المطاف أن الله قد جعل أجل لهذه الدنيا تنتهي، فأقف الجميع بين ذلك بعد ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين يعني قصة أصحاب الكهف، وقد جاء أن النبي سئل عن هذا وقال: سأخبركم. ثم استلبس الوحي عليه 15 ليلة، ثم نزل بعد ذلك الوحي بهذه يعني السورة. وإن شاء الله نأتي إلى تفصيل قصة أصحاب الكهف في الدرس الآتي إن شاء الله. نقف هنا ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله.